أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل تجوز الصدقة عن الأحياء من قريب أو غيره؟ الله أعلم، الله أعلم. الصدقة يشرع الإنسان يتصدق عن نفسه، يتصدق عن نفسه ويتصدق عن غيره بعد الإذن. يقول مثلا إذا حب إنسان يتصدق محبة عن أخيه، عن والده، عن والدته، عن ولده، فحب لهم الخير وأراد لهم هذا الباب من أبواب الصدقات، فقال أريد أن أتصدق عنكم، فأذن له ذلك فلا بأس، لأن هذه أعمال صالحة والأعمال بالنيات. أما كونه يتصدق بغير علمهم، أما الأموات هذا لا إشكال، الكلام في الأحياء، الكلام في الأحياء أنا كما السؤال إنما الأحياء، فكون من يتصدق يقول هذه صدقة بقلبه عن فلان، هذا في الحقيقة من باب التثويب، ليس من باب الصدقة، هو باب الصدقة لكنه في الحقيقة من باب تثويب العمل، يعني جعل ثواب العمل لفلان، وهذا لم يثبت به سنة، لم يثبت به سنة حتى تثويب العمل عن الأموات. فالأحياء من باب أولى، لأن حينما يتصدق مثلا وينوي بقلبه أن هذه الصدقة عن فلان، سواء تصدق بها ثم نوى ثوابها أو نواها ابتداء، فالمعنى واحد، لا فرق فيما يظهر، لا فرق في كونه مثلا يتصدق بها ابتداء بنية أنها عن فلان الصدقة، وبين أن يتصدق بها ثم ينوي بعد ذلك الثواب، لأن المقصود من الصدقة هو الثواب، فهو في الحقيقة تثويب للعمل. ومثل هذه العبادات لا بد من دليل تستند إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما من طريق يقرب الجنة إلا دل أمة عليه، خاصة في مثل هذه الأمور، أمور الدعاء، أمور الصدقات والعبادة. ثم جاء ولله الحمد من أبواب الخير في باب الدعاء والصدقة مما أجمع عليه العلماء وهو مشروع، أجمع العلماء عليه، ما يغني عن مثل هذا. وعلى الإنسان أن يعمل بالشيء المعروف الثابت بالنصوص، سواء كان إجماع أو دلت عليه النصوص، وإن لم يكن إجماع ففيه غنية، ولهذا الإنسان لا ينذر ليعمل. نحن نقول ما شرع الله سبحانه وتعالى من الواجبات وما شرع سبحانه وتعالى من السنن لن تستطيع أن تقوم به، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا إن النذر لا يأتي بخير، كلاهما في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولم تحصوا، الإنسان لا يستطيع أن يحصي العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب، رواه البخاري. فأعمال الخير والبر كثيرة، وهكذا أيضا أبواب الصدقات، أن تستطيع أن تدل أخاك حينما ترى تريد أن تصدق عنه، تقول لأخيك، تبين له فضل الصدقة وأبواب الخير، أنت تريد في هذه الحقيقة نفع نفسك. وما دام ليس له شاهد من السنة فلا يقال بمشروعيته إلا بدليل بين. نعم.